وقد أسلموا وصاروا من أولياء الله المتقين، ومنهم من يحفظ القرآن كله، وإذا كلم أو إذا كلم الناس لا يستطيع أن يكلمهم إلا باللسان، إلا بلسانه لا بالعربية، وإذا خوطب بالعربية لم يفقه ما يقيل له. حسنًا، أتم المؤلف رحمه الله تعالى الجواب من الوجه الأول، وكما رأينا أراد أن يوضح رحمه الله تعالى أن المقصود ليس كون القرآن أنزل عربي أو غير عربي، بقدر من المقصود أن معناه يصل إلى العربي وغير العربي. فإذا كان معناه يصل فإذا لا فرق بين عربي وأعجمي مطالب بالإيمان بهذا القرآن. وذكر أشياء تدل وتؤيد هذا المعنى، مثل كلام أهل العلم في جواز ترجمة القرآن، وكلام بعضهم في جواز القراءة بالقرآن بغير العربية، أي بالترجمة والمعنى. وهذا القول وإن كان قال به بعض أهل الرأي إلا أنه قول مرجوح كما أشار رحمه الله، وأن الصواب أنه لا يجوز أن يقرأ إلا بالقرآن، فإن لم يستطع فالتسبيح كما دلت الأدلة. وباب العبادة توقيفي لا يجوز أن يتعدى ما دل عليه الدليل. ثم أشار إلى الأحاديث الثلاثة الصحيحة التي فيها إشارة إلى أن نزول القرآن باللسان العربي لا يمنع أخذه من غير العربي، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فهو يحمل الفقه ولا يعرف معناه، ويحمله إلى من يعرف معناه أو إلى من يعرف معناه. فكم من عربي لا يعرف ما معه من القرآن، فإذا المقصود هو فهم ما في هذا القرآن، هذا المقصود، وهذا يحصل للعربي وللأعجمي. فإذا لا إشكال في هذا المعنى، ولا حاجة للاعتراض والمحاججة بالباطل بأن نزول القرآن بالعربي يستلزم أن يكون للعرب خاصة. ثم أشار أن بعض من يتكلم بالعربية هم ليسوا من العرب، بل ليسوا حتى من المسلمين، كاليهود والنصارى يتكلمون بالعربية، وبعض المجوس يتكلم بالعربية. فإذا لا حاجة للمحاججة بهذه الشبهة، فليس في المحاججة بذلك كبير فائدة، لأن حقيقة نزول الكتاب بلسان النبي مقصد وليس هو منتهى، له مقصد وله معنى وليس هو منتهى، حتى يزعم أنه يستلزم أن يكون خاص بأهل تلك اللغة. وكما مر معنا ما كان جوابا فيما بعث به من قبله من أنبياء ورسل فهو جواب فيما هو في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أشار رحمه الله آخر في الأخير إلى ما سبق الكلام عليه، من أن من الناس من يعرف اللسان العربي ومع ذلك ربما لا يفقه معناه. فإذا معرفة اللغة ليس هو النهاية، بل ربما منهم من يحفظ القرآن وهو لا يحسن اللغة العربية، وهذا كثير خصوصا في الأعاجم، يحفظون القرآن ولا يعرفون معناه، فإذا هم في النهاية يحتاجون إلى من يعرفهم معناه العربي وغير العربي. وهذا هو المقصود وهو الذي به تكون دعوة الناس جميعا إلى هذا الدين عربيهم وأعجميهم. وكما مر معنا من قبل أن بعض ما يعلم معناه أو ما تعلم من اللغة لا يعلم معناه، ولهذا يفتقر أهل اللغة إلى سؤال أهل العلم الراسخين فيه لأجل أن يبين لهم ما هو المعنى المقصود من هذا القرآن، فيكون التدين لله عز وجل به. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.